بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ أبو القاسم الخرقي رحمه الله: وكذلك الجورب الصفيق الذي لا يسقط إذا مشى فيه. قال ابن قدامة: إنما يجوز المسح على الجورب بالشرطين اللذين ذكرناهما في الخف، أحدهما أن يكون صفيقا لا يبدو منه شيء من القدم، الثاني أن يمكن متابعة المشي فيه، وهذا ظاهر كلام الخرقي. قال أحمد: في المسح على الجوربين بغير نعل، إذا كان يمشي عليهما ويثبتان في رجليه فلا بأس. وفي موضع قال: يمسح عليهما إذا ثبتا في العقب. وفي موضع قال: إن كان يمشي فيه فلا ينثني فلا بأس بالمسح عليه، فإنه إذا انثنى ظهر موضع الوضوء، ولا يعتبر أن يكونا مجلدين. قال أحمد: يذكر المسح على الجوربين عن 7 أو 8 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة أخرى يذكرها أبو القاسم الخرقي رحمه الله، يقول: وكذلك الجورب الصفيق، يعني زي ما يجوز المسح على الخفين كذلك يجوز المسح على الجورب الصفيق الذي لا يسقط إذا مشى فيه. الجورب حيقول لنا أبو محمد بن قدامة رحمه الله فيه شرطان، زي ما في الخف فيه شرطين كذلك الجورب، يقول: بالشرطين اللذين ذكرناهما في الخف. الشرط الأول أن يكون صفيقا، الجورب يعني يكون صفيقا تخين ثخين، يبقى هنا ده شرط، يكون صفيقة، ما يبقاش جورب رفيع زي الجوارب الحريمي مثلا رفيعة ما ينفعش المسح عليه، مسح فوقه المية اللي على الجورب حتوصل على الرجل، يبقى كأنه بيغسل الرجل أو يمسح الرجل، فلا بد يكون فيه شيء من السمك. الشرط الثاني أن يمكن متابعة المشي فيه، إمكان متابعة المشي معناه إيه؟ بيوضحها ابن قدامة، يقول لنا: قال أحمد: إذا كان يمشي عليهما ويثبتان في رجليه. غالبا كل الشرابات دلوقتي فيها أساتك إنشاء الجورب، بتلبس مش محتاج أنك تلبس فوقه تعمل خرقة عليه ولا تحط أستك عليه، لا هو الجورب يكون كده، لكن في الماضي كان هذا صعب، فلذلك الجورب يمكن يلبس خروق وبعدين على ما يرفعها لغاية ساقه أول ما يمشي يروح الجورب يهر وينزل، فده معنى كلمة الإمام أحمد ينساني، إذا كان لا ينساني نحن نقول هر نزل لتحت الجورب، يبقى كأنه هو ماشي حيروح طالع من رجله وهو ماشي، فيبقى إيه الفايدة في المسح عليه؟ ده كلام الإمام أحمد، بيقول: إن كان يمشي فلا ينساني، لا ينساني فبيهرش لتحت منه، فلا بأس بالمسح عليه، فإنه إذا انثنى ظهر موضع الوضوء. نقول موضع الوضوء القدم لغاية الكعبين، لغاية الكعبين، فإذا كنت لابسا الخف يغطي لغاية الكعبين تمسح على الخفين إذا أدخلت الرجلين فيهما وهما طاهرتان، يعني وأنت على وضوء ولبست الخفين. كذلك الجورب، لبست الجورب والجورب مغطي الكعبين ومسحت عليه بعد ما الأول لبست وأنت على وضوء كامل، بعد ذلك أحدثت فأحببت تمسح عليه وهو جورب صفيق وهو واصل مغطي مكان الغسل مغطي لغاية الكعبين، يبقى على ذلك يجوز لك أنك تمسح عليه. بيقول لنا بالشرط الأول أن يكون صفيقا، أن يكون صفيقا، وصفيق مش هنحط بقى شروط ما هياش ما صعبة التوفر، يبقى على الأقل يكون الجورب ما هواش رقيق، ما هواش رقيق، إنما صفيق مثلا هيبقى سنتي مثلا عرضه ولا هنا مش معقول مش هيوجد هذا الشيء، ولكن على الأقل إنه يمكن إنك إذا مسحت عليه ما تبقاش المية هتشف على القدمين. يبقى ده الشرط الأول الأولاني. الشرط الثاني أن يمكن متابعة المشي فيه، يعني أنت بتلبس الجورب ولا بتلبس الخف وعايز تاخد برخصة المسح عليه يبقى هتلبسه عشان تمشي به يصلح المشي فيه، فإذا كان إذا لبس وما يصلحش المشي فيه يبقى لا معنى لأنه يلبسه للمسح عليه. قال أحمد: في المسح على الجوربين بغير نعل، إن كان يمشي عليهما ويثبتان في رجليه فلا بأس، فلا بأس. ابن قدامة بيقول ولا يعتبر أن يكون مجلدين، لا يعتبر يعني الجورب، هل شرط عشان ينفع المسح على الجورب يكون مجلد يعني من النعل بتاعه جلد، يبقى الجورب من فوق قماش ومن تحت جلد، هل لازم هذا الشرط فيه؟ البعض اشترطه زي ما هنشوف بعد شوية، ويقول هنا أن الراجح في مذهب أحمد أنه لا يشترط، أو أن هذا هو المذهب أنه لا يشترط يكون الجورب منعل أو منعل يعني أسفله من الجلد. قال ابن المنذر ويروى إباحة المسح على الجوربين عن 9 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، علي وعمار وابن مسعود وأنس وابن عمر والبراء وبلال وابن أبي أوفى وسهل بن سعد، كل هؤلاء روي عنهم جواز المسح على الجوربين. وبه قال عطاء والحسن وسعيد بن مسيب والنخعي وسعيد بن جبير والأعمش والثوري والحسن بن صالح وابن مبارك وإسحاق ويعقوب ومحمد، كل هؤلاء قالوا بجواز المسح على الجوربين. لاحظ بقى الأئمة زي أبو حنيفة ومالك والشافعي هيمنعوا من المسح على الجوربين إلا أن ينعل، إلا أن ينعل يعني يكون فيهما نعل تحتهما نعل. يقول ابن قدامة هؤلاء ذهبوا، إذن هم الإمام أبو حنيفة ومالك والأوزاعي ومجاهد والإمام الشافعي، أنه لا يجوز المسح على الجوربين إلا أن ينعل، إلا يعني ابن قدامة هؤلاء ذهبوا، إذن هم الإمام أبو حنيفة ومالك والأوزاعي ومجاهد والإمام الشافعي، أنه لا يجوز المسح على الجوربين إلا أن ينعل، إلا يعني يكون لابس معهما نعل أو يكون أسفل الجورب من جلد يمكن المشي عليه. قال لأنهما لا يمكن متابعة المشي فيهما، كأنه يقصد بالمشي هنا المشي في الشارع، يعني إنه ما فيش حد يلبس شراب ويمشي به في الشارع ويقول لك طالما أن كده ليه يمسح عليهما. لكن ثبت عن الصحابة هؤلاء أنهم كانوا يمسحون وهم أعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء الحديث أيضا في هذا المعنى زي ما هنشوف. اللي قالوا بالمنع قالوا لا يجوز المسح عليهما إلا أن ينعل، لأن كانوا يمسحون وهم أعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء الحديث أيضا في هذا المعنى زي ما هنشوف. اللي قالوا بالمنع قالوا لا يجوز المسح عليهما إلا أن ينعل، لأنهما لا يمكن متابعة المشي فيهما فلم يجوز المسح عليهما كالرقيقين. ابن قدامة بيقول لنا يعني الحنابلة ومن قال بجواز المسح على الجوارب، ما روى المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، مسح على الجوربين والنعلين. هنا الحديث قال فيه الإمام الترمذي حديث حسن صحيح، والحديث ده رواه أبو داود أيضا، وفيه أنه قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين، على الجوربين والنعلين. هنا يطار على الجوربين والنعلين يعني كان لابس الجورب ولابس معاه نعل. أنت عارف أن فرق بين النعل والخف، النعل الرقبة بتاعته قصيرة تحت الكعبين، الكعب اللي هو العظمة اللي في جانب الساق، عظمتين في جانب الساقين في جانب الساق الواحدة دي اسمه الكعبان، فالنعل هيبقى شبشب مثلا اسمه نعل، أو حذاء الرقبة بتاعته قصيرة أقل من الكعبين يبقى على ذلك ده هنقول هذا نعل، لكن الحذاء أبو رقبة هو ده الخف. فإذا كان لابس حذاء برقبة وحب يمسح عليه وهو لابسه على طهارة جاز له المسح عليه. فهنا جاء النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، يا ترى هل المعنى مسح على الجوربين وحدهما كان لابس الجوربين مسح عليهما، وفي مرة كان لابس نعلين فمسح عليهما، ولا مسح على جوربين منعلين يعني لبس الجورب ومعاه شبشب واعتبر الاثنين حاجة واحدة، ده وده الاثنين حاجة واحدة، فمسح على ظاهر الجورب والوش بتاع النعل فمسح الاثنين مع بعض واعتبرهم اثنين شيئا واحدا. قال الإمام الترمذي في المسح على الجوربين قال به يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا يمسح على الجوربين وإن لم تكن نعلين إذا كان ثخينين. لاحظ هنا الإمام الترمذي بينقل عن الشافعي أنه يمسح، أنه يمسح، نقل ابن قدامة أنه لا يجوز إلا أن يكون منعلة. هنشوف كلام الشافعي من مذهبه هو من أهل مذهبه. قال الترمذي ذكر عن أبي حنيفة يقول إن أبا مقاتل السمرقندي قال دخلت على أبي حنيفة في مرضه الذي مات فيه فدعا بماء فتوضأ وعليه جوربان فمسح عليهما، لاحظ ان الامام ابا حنيفة ممن يقولون بعدم مسح الجورب، عدم مسح الجورب، ولكن كأنه في آخر حياته بدا له أن هذا هو الصواب ففعل مسح عليهما. ثم قال أبو حنيفة رحمه الله: فعلت اليوم شيئا لم أكن أفعله، مسحت على الجوربين وهما غير منعلين، وهما غير يعني من غير ما يكون لابس تحتهما نعلا، من غير ما يكون الجورب أسفله من جلد، فمسحت عليهما. أبو حنيفة كأنه غير ما اجتهاده في آخر حياته ومسح على الجوربين وحدهما. قال أبو داود: مسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمر بن حريث، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. هنا من كلام العلماء في ذلك عرفنا أن أبو حنيفة في آخر حياته مسح على الخفين. أبو بكر الجصاص وهو حنفي بيذكر في أحكام القرآن يقول: اختلف في المسح على الجوربين، فلم يجز أبو حنيفة والشافعي إلا أن يكون مجلدين، إلا أن يكون مجلدين، معناه أنه أسفل الشراب يكون من جلد أسفله بحيث أنه يمكن يمشي فيه في الشارع ويمكنه المشي به في أي مكان. حكى الطحاوي عن مالك أنه لا يمسح وإن كان مجلدين، وحكى بعض أصحاب مالك عنه أنه لا يمسح إلا أن يكون مجلدين. وقال الثوري وأبو يوسف ومحمد من أصحاب أبي حنيفة: يمسح إذا كان ثخينين وإن لم يكون مجلدين. كأن أبو يوسف ومحمد صاحب أبي حنيفة خالف الإمام أبي حنيفة في ذلك وذهب إلى جواز المسح على الجوربين حتى ولو ما كانش تحتهما نعل، حتى لو ما كانوش مجلدين من أسفل. الجصاص كأنه يرجح كلام أبي حنيفة، قال: لما لم ترد الآثار في جواز المسح على الجوربين في وزن ورودها في المسح على الخفين، بقينا حكم الغسل على مراد الآية ولم ننقله عنه. يعني عايز يقول ان احنا استعملنا الأحاديث الصحيحة والآية في ذلك، الآية قالت بالغسل والأحاديث الصحيحة في المسح على الخفين، والأحاديث الأخرى ما جاش في قوة الأحاديث في المسح على الخفين لذلك لم نعمل بها. والصواب أنها صحت، وصح عن الصحابة أنهم مسحوا على الجوربين، فلا معنى لترك ذلك. الإمام النووي ينقل في المجموع يقول لنا هذه المسألة، مسألة المسح على الجوربين، مسألة مشهورة وفيها كلام مضطرب للأصحاب، ونص الشافعي رحمه الله في الأم أنه يجوز المسح على الجورب بشرط أن يكون صفيقا منعلا. ده الكلام بقى الشافعي من كلام أهل مذهب. ونقل الإمام النووي عن الإمام الشافعي رحمه الله نصوصا في الجواز وفي المنع، ورجح هو في النهاية قال: الصحيح بل الصواب أنه إن أمكن متابعة المشي عليه جاز كيف كان وإلا فلا. يعني المسح على الجوربين يجوز إذا أمكن أنه يمشي فيهما، يمشي فيهما. ده اللي إنه إن أمكن متابعة المشي عليه جاز كيف كان وإلا فلا. يعني المسح على الجوربين يجوز إذا أمكن أنه يمشي فيهما، يمشي فيهما. ده اللي بيقوله الإمام النووي، ويقول إن أمكن المتابعة، متابعة المشي يعني، طالما أنهما صفيقين. قال: لا يجوز المسح وإن كان صفيقا، بينقل يعني يمكن متابعة المشي عليه حتى يكون مجلد القدمين، نقل عن الموردي. وقال هو: الصحيح بل الصواب أنه إن أمكن متابعة المشي عليه جاز كيف كان وإلا فلا. يعني أي جورب طالما يمكن أنه يمشي فيه طالما أنه صفيق، مش شرط بأنه يكون منعل ولا غير منعل في ذلك. نرجع لكلام ابن قدامة رحمه الله، يقول هنا بعدما نقل كلام أبي حنيفة ومالك واختار هو: قال لنا ما روى المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسع على الجوربين والنعلين، قال: هذا يدل على أن النعلين لم يكونا عليهما، لأنهما لو كان كذلك لم يذكر النعلين، فإنه لا يقال مسحت على الخف ونعله. يعني عايز يقول أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، يقول أنه مسح على الجوربين في مرة وعلى النعلين في مرة أخرى، بس طبعا حيلزمه هنا أنه يجوز المسح على النعلين وحدهما. قال: ولأن الصحابة رضي الله عنهم مسحوا على الجوارب ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم فكان إجماع ولا صواب. قال: ولأنه ساتر لمحل الفرض يثبت في القدم فجاز المسح عليه كالنعل كالنعل، ولعله يقصد كالمنعل يعني اللي افتحته نعل. وقولهم لا يمكن متابعة المشي فيه، قلنا لا يجوز المسح عليه إلا أن يكون مما يثبت بنفسه، فرجع للشرط الأولاني بتاعه إنه لابد يكون صفيقا، ويمكن متابعة المشي فيه إن الجورب مش هيهر ويطلع من رجله وهو ماشي، لا ده هيفضل في رجله فيستفيد بالرخصة. فصل. سئل أحمد عن جورب الخرق يمسح عليه أو يمسح عليه فكره الخرق، كأنه هنا زي ما ذكرنا الشرابات بتاعتنا الآن كلها فيها أساتك، فتلبس الجورب بيستقيم وحده، لكن الجوارب المصنوعة من خرق أو من صوف هيلبسه شوية هو ماشي يطلع من رجله. فبيقول والله لو كان إذا مشى فيه هو ربطه أو حاطط عليه أستك بحيث هيمكن يمشي فيه فلا مانع من ذلك، وكراهة أحمد لنوع معين ما هوش لأي الأنواع. في كلام هنا لابن حزم رحمه الله يقول مسألة: والمسح على كل ما لبس في الرجلين مما يحل لباسه مما يبلغ فوق الكعبين سنة، سواء كان خفين من جلود أو لبود أو عود أو حلفاء أو جوربين من كتان أو صوف أو قطن أو وبر أو شعر كان عليهما جلد أو لم يكن، أو جرموقين أو خفين على خفين أو جوربين، قال كثرة من ذلك أو قل كله جائز. وكذلك إن لبست المرأة ما ذكرنا من الحرير، يعني لبس جورب من الحرير يجوز لها تمسح عليه، لكن الرجل لا يجوز له إن لبس جورب من الحرير إنه يمسح عليه. قال ابن حزم: فكل ما ذكرنا إذا لبس على وضوء جاز المسح عليه للمقيم يوما وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليهن، ثم لا يحل له المسح، فإذا انقضى هذان الأمدان يعني للمسافر 3 أيام وليلهن والمقيم يوما وليلة قال انقضى المسح. برهان ذلك وذكر أحاديث في هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال في حديث المغيرة بن شعبة في قصة الخفين، وذكر رواية أخرى عن المغيرة قال توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر من قال بالمسح من الصحابة وساق بأسانيده عن الصحابة، قال كعب ابن عبد الله: رأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه بال فمسح على جوربيه ونعليه، فمسح على جوربيه ونعليه. هنا كأن علي بن أبي طالب لابس الشراب وعليه نعل، نعل كلمة نعل يا إما حذاء من غير رقبة أو رقبة قصيرة أو شفش، كل هذا اسمه نعل، عكسه هيبقى الخف، فكأن علي لابس الجورب على مثل هذا النعل، فلما توضأ راح ماسح على الاثنين اعتبرهم شيئا واحدا، النعل بالجورب اعتبرهما شيئا واحدا. وعن البراء ابن عازب يمسح على جوربيه ونعليه، البراء قال ذلك إذا كان لابس الجوربين والنعلين فيعتبر الاثنين لهم حكم الخف فيمسح عليهما. وعن أبي مسعود البدري أنه كان يمسح على جوربيه ونعليه. وقال سعيد بن عبد الله: رأيت أنس بن مالك أتى الخلاء ثم خرج وعليه قلنسوة بيضاء مزرورة فمسح على القلنسوة وعلى جوربين له ثم صلى. وقال عاصم الأحول: رأيت أنس بن مالك مسح على جوربيه، وساق عن أبي مسعود وابن عمر وغيرهم مثل ذلك. قال أبو القاسم: مسألة، وإن كان يثبت بالنعل مسح، فإذا خلع النعل انتقضت الطهارة، عايز يقول يعني لابس الجورب إذا كان اللي مثبت الجورب النعل هو اللي مثبته بحيث لو خلع النعل يقوم ينخلع معه الجورب، يقول لنا ابن قدامة يعني أن الجورب إذا لم يثبت بنفسه وثبت بلبس النعل أبيح المسح عليه، وتنتقض الطهارة بخلع النعل لأن ثبوت الجورب أحد شرطي جواز المسح. هنا مسألة فيها نظر بقى وفيها كلام للعلماء في أنه هو لابس الجورب على وضوء وبعد ذلك أحدث فمسح على الجورب، لو أنه نزع هذا الجورب الآن هل انتقض وضوءه ولا لا ينتقض الوضوء؟ بنقول في هذه المسألة الأحوط إنك طالما إنك توضيت ومسحت على الجورب وكنت محدثا قبل ذلك وبعدين خلعت الجورب الأحوط عيد الوضوء الأحوط. ولكن الراجح من حيث الدليل أن الوضوء صحيح، الوضوء صحيح. إن كان في خلاف جمهور العلماء على أنه الوضوء خلاص بطل بهذا الشيء، واختلفوا هل يغسل القدمين ولا يعيد الوضوء من جديد، ولكن ذكرنا أن الأرجح في هذه المسألة أنه الوضوء باقي على ما هو وأنه صحيح. إذا تمكن الإنسان من أنه يعيد وضوءه كان أفضل له، كان أفضل وخروجا من الخلاف. لم يتمكن ذلك من ذلك، فالراجح أنه إذا مسح على الجوربين ثم نزعهما الوضوء باقي على حاله. الكلام ده مذهب الحسن البصري ومذهب قتادة وسليمان بن حرب واختيار ابن المنذر، والإمام النووي نقلنا عنه في حديث سابق أنه قال وهو المختار الأقوى، وهو المختار الأقوى، المختار الأقوى أنه إذا توضأ ومسح على الخفين أو مسح على الجوربين ثم نزع الخفين أو الجوربين وضوءه باقي على ما هو. يقول لنا أبو القاسم الخراقي يبقى هنا مسألة بقى أنه لو نزع النعل لوحده من باب أولى أنه يبطل الوضوء بتاعه على ما هو. واضح المسألة؟ يقول لابس شراب، الشراب ما بيسقطش بنفسه، فلابس عليه نعل، فلما توضأ مسح على الجورب وبعدين ثبته بالنعل، بعد ذلك خلع النعل وحده بس الجورب موجود ومش هيثبت، ما هو لو مشى شوية هيهر منه ويتخلع. قال مجرد ما خلع النعل يلزم إعادة الوضوء. الصواب انه لا، مش مجرد ما خلع النعل يلزم إعادة الوضوء، ده هو على المذهب يبقى لو خلع الجورب نفسه، افتراض ان الجورب مش هيثبت بنفسه، ولما يبقى انزل الجورب يبقى يلزمه انه يعيد الوضوء، وان كان الراجح انه سواء خلع النعل وحده او النعل والجورب انه لا يجب عليه الوضوء. مسألة، يقول أبو القاسم الخراقي وإن كان في الخف خرق يبدو منه بعض القدم لم يجز المسح عليه. الخف الحذاء اللي هو فيه رقبة إذا كان فيه خرق، فيه خرق، يقول ابن قدامة إنما يجوز المسح على الخف ونحوه إذا كان ساترا، ده الأصل أن يكون ساترا. طيب، فإن ظهر من محل الفرد شيء لم يجز المسح عليه، وإن كان يسيرا من موضع الخرز أو من غيره إذا كان يرى منه القدم. عايز يقول لنا إن القدم الأصل أن أنا أغسل القدم، إذا لبست خف وأنا على طهارة كاملة يجوز أن أنا أمسح الخف. بمسح الخف ليه؟ قال لأنه ساتر القدم. طب الآن الخف اتفتح والقدم بينه، يبقى القدم حقها أنها تتغسل والخف يمسح، فإذا تعارض الأمرين لا، رجعت الأصل أن أنا أغسل. ده صحيح إذا كان الخرق كبيرا، إذا كان الخرق خرقا كبيرا، زي ما بيقول هنا موضع الخرز اللي هو مكان الرباط اللي بتربط منه الخف، إذا كان مفتوح ووش القدم كلها باينه يبقى هنا ده مش هتعرف تمشي فيه مثله. لكن إذا كان زي كتير من الناس يلبس مثلا حتة في الخف مقطوع، حتة في باطن النعل مقطوع، لابس شراب جزء صغير منه مقطوع، هنقول هنا اللي أباح لنا هذه الرخصة ربنا سبحانه وتبارك وتعالى، واللي طبقها الصحابة. يا ترى إحنا شراباتنا بتبقى مقطعة ومرقعة، الصحابة اللي كانوا في غاية في الفقر رضي الله عليه هتبقى شراباتهم سليمة؟ يعني مسألة إنه الصحابة كانوا لا يمسح إلا على نعل، على خف سليم أو على جورب سليم، هذا بعيد، هذا بعيد. ولذلك المسألة إذا كان الخف مقطوع في قطع يسير يبدو منه شيء من القدم بسيط، الراجح أنه يجوز أنه يمسح عليه إذا أدخل القدمين فيهما وهما طاهرتين. لكن إذا كان الخرق كبيرا يبقى هنا ما فحش في العادة بحيث أنه يبص على القدم بينه ومثله لا يمشي فيه، يبقى هنا لا يصلح المسح فيه، خلافا لابن حزم رحمه الله اللي رأى أنه طالما اسمه خف سواء أنه مقطوع منه جزء كبير ولا جزء صغير يجوز المسح عليه. الوسط جيد في هذا الأمر، أن يفرق بين خف ينفع يتمشى فيه وفي خرق يسير يجوز أن يمسح عليه، والجورب مثله. فإذا كان الخرق كبيرا في الخف ولا في الجورب فلا يمسح عليه. يقول لنا هنا أبو الشيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية مسح الخف لا يستوعب فيه الخف بل يجزئ فيه مسح بعض كما ورد به السنة وحيجي بعد شوية، لكن حيكلمنا عن الخرق. يقولنا فإذا كان الخرق في موضع ومسح موضعا آخر كان ذلك مسحا مجزئا عن غسل جميع القدم. وقال هنا في كلام طويل له، قال على الخف المخرق يجوز المسح ما دام اسمه باقية والمشي فيه ممكن وهو قديم قول الشافعي رحمه الله. ده الغرض بس نقل كلام ابن تيمية أنه يجوز المسح على الخف المخرق ما دام اسمه باقية، يعني أنه اسمه خف واسمه شراب، ما قلناش لابس هلاهيل في رجليه مثلا، لابس شراب لابس خف، ولو فيه خرق يسير جاز له أن هو يمسح عليه لأنها رخصة. والإنسان اللي بيرخص له الإنسان المحتاج، وهذا محتاج، اللي لابس جورب مخرق واللي لابس جوربا سليم. لذلك بيقول لنا يجوز المسح على اللفائف في أحد الوجهين وعلى الخف المخرق ما دام اسمه باقية. طب المسح هيبقى فين؟ هنعرف بعد شوية. يعني المسح على ظاهر الخف، فإذا كان ظاهر الخف وش القدم كلها مكشوفة هنقول ده هو ده موضع المسح، يبقى هتمسح كأنك هتمسح على رجلك بقى، يبقى هنا ما ينفعش المسح في هذه الحال، لابد يكون ظاهر القدم متداري، أو على الأقل لو في خرق يبقى خرقا يسيرا، ما يبقاش الخرق خرقا كثيرا. لذلك الراجح في هذه المسألة إذا كان الخف أو الجورب اسمه خف واسمه جورب وما زال باقيا ما هوش هلاهيل في رجليه جاز له يمسح عليه. إذا كان ظاهر الخف أو الجورب بدأ منه المكان اللي هو حيمسح عليه بحيمسح على رجله الآن، فلا يجوز له المسح عليه، لأن الرجل فرضها الغسل وليس فرضها المسح. كذلك باطن الخف أو النعل، إذا كان الباطن ما فيش ملوش نعل، ماشي رجله هي اللي على الأرض، ما اسموش ما خف ولا نعل ولا قيمة له في المشي فيه، فلا يمسح عليه. فإذا كان الباطن بتاعه فيه خرق يسير مثلا فلا مانع من المسح عليه. يقول ابن قدامة فصل: ولا يجوز المسح على اللفائف والخرق، نص عليه أحمد. وقيل له إن أهل الجبل يلفون على أرجلهم لفائف إلى نصف الساق، قال: لا يجزئه المسح على ذلك إلا أن يكون جوربا. قال: وذلك أن اللفافة لا تثبت بنفسها إنما تثبت بشدها. ولا نعلم في هذا خلاف. هنا مسألة إنه لا نعلم في هذا خلاف، ابن تيمية يقول يجوز المسح على اللفائف، في خلاف. قال: في أحد الوجهين، يعني كأن في وجه بالجواز ومن وجه آخر في المنع. مسألة لا نعلم فيه خلافا، الراجح أن فيها خلاف زي ما يقول لنا شيخ الإسلام ابن تيمية. وإذا لفافة معناه أنه لافف على رجله زي شريط لفه على القدم بالساق، فإذا كان هذا الشريط حكمه حكم الشراب، بل هو أفضل من الشراب أحيانا، زي ما إنسان بيلبس الشراب بتاع الدوالي، شراب الدوالي أحيانا يبقى القدم بتاعه بينة، فنقول له ما تلبس هذا الشراب الأفضل لك أنك البس فوقه جورب، يعني البس على وضوء والبس الشراب ده والبس فوقه جورب وامسح عليه يوما وليلة وأنت مقيم وثلاثة أيام ولياليهن وأنت مسافر. إذا كان الأمر الشراب بتاع الدوالي ده ما هو الشراب، لا ده هو عبارة عن شريط أستك بيلفه على رجليه ومحتاج أن يلبسه النهار كاملا، فنقول غطي مكان الفرد ويجوز لك أنك تمسح عليه لأنه هو أفضل من الجورب. بيذكر هنا في موضع آخر أن الرجل لها ثلاث أحوال: الكشف، ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، والستر، وحالة متوسطة وهي في النعل. وحالة متوسطة وهي في النعل، يعني عايز يقول ان الانسان اما رجله مكشوفة يبقى هيغسلها، القدم بتاعته مستورة بخف او جورب يبقى هيمسح. طب اذا كان في النعل بس، اذا كان لابس شبشب بس فقط، فيقول فلا هي بارزة فيجب الغسل، فاعطيت حالة متوسطة وهو الرش. يعني عايز يقول ان هذا مروي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه، بس اللي مروي عن علي رضي الله عنه فيه روايات كثيرة، في بعضها أنه كان كأنه يعيد الوضوء أو كأنه بيكرر الوضوء، كان لابس النعل فقط، فيقول فلا هي بارزة فيجب الغسل، فأعطيت حالة متوسطة وهو الرش. يعني عايز يقول إن هذا مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بس اللي مروي عن علي رضي الله عنه فيه روايات كثيرة، في بعضها أنه كان كأنه يعيد الوضوء أو كأنه بيكرر الوضوء، كان لابس النعل وبعدين توضأ ورش الماء بداخل النعل زي كأن شبشب يعني ورش الماء عليه. هل ينفع أن إنسان أثناء الوضوء يرش على رجله الماء فقط؟ نقول إذا كان غسل الرجل كاملا يبقى هنا أجزأ قام بالفرض، لكن هو لابس الشبشب في رجله يمكن في الماضي كانوا يحتاجون إلى مثل ذلك، غالبا أثناء الوضوء هيبقى واقف على تراب، لا واقف على تراب يمكن يحتاج أن يغسل رجله هي جوه شبشب مثلا. ونشوف الحديث اللي جاء في هذا، حديث رواه البخاري وغيره عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه، أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق وذكر الوضوء لغاية ما وصل، قال ثم مسح برأسه ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى فرش على رجله يوم. ده الكلام ذكر ابن تيمية انه اذا كان لابس نعل يجوز له ان هو يرش وهو لابس النعل. لكن الرواية اللي هنا ذكر ابن عباس رضي الله عنه انه رش حتى غسلها، يبقى مش رش بس، مش رش ما لا، ده رش لغاية مطمئن انه غسل القدم كاملة. دي الصورة اللي يكون انسان لابس شبشب واقف في تراب ومش عايز يحط رجله على الارض وهي مبلولة، فغسله هي في الشبشب نفسها، فرش عليها الماء كأنه صب أو رش، واطمأن إلى أنه استوعبها كاملة بالغسل. لذلك الرواية هنا رضي الله عنه أنه رش حتى غسلها، يبقى مش رش بس، مش رش لا، ده رش لغاية مطمئن أنه غسل القدم كاملة. دي الصورة اللي يكون إنسان لابس شبشب واقف في تراب ومش عايز يحط رجله على الأرض وهي مبلولة، فغسله هي في الشبشب نفسها، فرش عليها الماء كأنه صب أو رش، واطمأن إلى أنه استوعبها كاملة بالغسل. لذلك الرواية هنا أنه رش على رجله اليمنى حتى غسلها، حتى غسلها، ثم غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ يتوضأ. في حديث عند أبي داود عن عطاء بن يسار قال لنا ابن عباس أتحبون أن أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فدعا بإناء فيه ماء فاغترف غرفة بيده اليمنى وذكر الوضوء لغاية ما وصل إلى رأسه وأذنيه، ثم قبض قبضة من الماء فرش على رجله اليمنى وفيها النعل، ثم مسحها بيديه يد فوق القدم ويد تحت النعل، ثم صنع باليسرى مثل ذلك. الرواية حديث أوله صحيح، لكن الجزء ده أنه مسح تحت النعل، هذا الجزء شاذ ما رواهوش غيره. والراجح أن رواية البخاري موضحة أنه غسل القدمين وهما في النعل، وإن كان أخذ بعض أهل العلم بجواز المسح على النعلين فقط، أنه إذا كان لبس نعلين يجوز له يمسح عليهما وحدهما، واحتج بالحديث اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. لكن الإمام البخاري يقول لنا غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين، النعل شبشب لبسه أو حذاء من غير رقبة أو الرقبة بتاعته قصيرة لا تغطي ولا تستر الكعبين. الإمام البخاري يقول في الباب ولا يمسح على النعلين، ولا يمسح على النعلين. ثم ذكر عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا سأله رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها، ده ابن جريج، عبيد بن جريج يقول ذلك لابن عمر، قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم الترويه. ده تلميذ من التابعين من تلامذة ابن عمر، بيقول لابن عمر أنا شفت الناس بيعملوا حاجة وانت بتعمل حاجة غيرها، أربع حاجات انت خالفت فيها الناس، فذكرها. فرد عليه ابن عمر رضي الله عنه قال أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، يعني في الطواف بالبيت النبي صلى الله عليه وسلم كان يمس الركن اليماني يستلمه بيده صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء في الركن اللي فيه الحجر الأسود يستلمه ويقبله صلى الله عليه وسلم، وكأن الناس كانوا يمسون كل الأركان، وكان ابن الزبير يرى ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه، لكن ابن عمر يقول أصنع ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر قال إني رأيت لما سألوا عن نعال السبتية، نعل السبتي اللي هو من غير شعر، يعني لأن زي النعال اللي احنا بنلبسها الجلد معلوه الشعر، فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. هنا قوله ويتوضأ فيها، كأن الإمام البخاري بيأخذ من ذلك أنه ده تصريح بأنه يغسل رجليه، ولأنه لو كان بيمسح كان قال ويمسح عليها على النعل وما قالش يتوضأ فيها، فمقصود أنه كان لابس هذه النعال ويتوضأ وضوءا كاملا صلى الله عليه وسلم. يقول حافظ ابن حجر ويذكر ذلك في قول يتوضأ فيها الأصل في الوضوء الغسل، وقوله فيها يدل على الغسل، ولو أريد المسح لقال عليها. ده اللي في حديث ابن عمر، واللي أخذ البخاري فقال لا يمسح على النعلين، أي لا يكتفي بالمسح عليهما كما في الخفين. قال وأشار بذلك إلى ما روي عن علي رضي الله عنه وغيره من الصحابة أنهم مسحوا على نعالهم في الوضوء ثم صلوا، مسحوا على النعال ثم صلوا. هنا يا إما أنهم مسحوا على النعال لكونهم كانوا متوضئين قبل ذلك فبيجدد وضوء على وضوء، أو إن المسح على النعال يعني الحديث اللي فيه ضعفه الكثير من العلماء، يقول لنا ضعف عبد الرحمن بن مهدي وغيره من الأئمة وذكر من ضعفهم في ذلك، وبرضو الجمهور لهم حجة في ذلك. اللي لابس شبشب هنا هيبقى ظاهر القدم بتاعه ظاهر، فإذا قلنا له يمسح، يمسح إزاي إذا كان ظاهر القدم اللي حقه أنه يغسل؟ فإذا كان مستترا بالخف أو الجورب قلنا امسح، لكن ظاهر كيف يمسح عليه؟ فلذلك كان الأحوط في ذلك تأويل ما جاء في الحديث أنه مسح على الجوربين والنعلين، إما أن النعل كان لابس عليه يعني جورب وعليه نعل يبقى الاثنين دهم حكما واحدا كأنهما خف في قدمه فمسح عليهما صلى الله عليه وسلم، أو أنه مسح على جوربين ومسح على نعلين لعل النعلين كان فيهما ساق مثلا أو كان لهما رقبة، فلابد من تأويل ذلك. يقول لنا أبو القاسم الخراقي ويمسح على ظاهر القدم، يعني المسح كيف تمسح؟ يقول لنا ابن قدامة السنة مسح أعلى الخف دون أسفله وعقبه، العقب هي آخر القدم، آخر القدم يبقى القدم نقول القدم لها، القدم لها بطن ولها ظهر، وبعدين الساق في آخرها الكعبين، القدم مؤخر القدم اسمه العقب، اسمه العقب، يفرق بين العقب وبين الكعبين، القدم فيها عقب واحد لآخر القدم، والقدم فيها الكعبين، كل ساق في آخرها فيه كعبين. فهنا بيقول لنا يمسح على ظاهر القدم، إذا مسحت حتبل إيدك وتروح ماسح بصوابعك فوق ظهر وش الأدم، فوق وش الأدم اللي فيها الجورب أو فيها الخف. قال السنة مسح أعلى الخف دون أسفله ودون عقبه، فيضع يده على موضع الأصابع ثم يجرها إلى ساقه خطا بأصابعه. قل لنا بذلك مسح ظاهر القدم دون باطن القدم. قال عروة بن الزبير وعطاء والحسن والنخعي والثوري والأوزاعي وإسحاق. يقول لنا بذلك مسح ظاهر القدم دون باطن القدم. قال عروة بن الزبير وعطاء والحسن والنخعي والثوري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي الأحناف وابن المنذر. وروي عن سعد أنه كان يرى مسح ظاهره وباطنه، وروي عن ابن عمر وروي عن مالك والشافعي. يعني هل يمسح ظاهر الشراب بس وشه بس، ولا الوش والبطن أسفل أعلى وأسفل؟ فذهب الشافعي وغيره إلى أنه يمسح أعلى وأسفل. يقول لنا بذلك مسح ظاهر القدم دون باطن القدم. قال عروة بن الزبير وعطاء والحسن والنخعي والثوري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي الأحناف وابن المنذر. وروي عن سعد أنه كان يرى مسح ظاهره وباطنه، وروي عن ابن عمر وروي عن مالك والشافعي. يعني هل يمسح ظاهر الشراب بس وشه بس، ولا الوش والبطن أسفل أعلى وأسفل؟ فذهب الشافعي وغيره إلى أنه يمسح أعلى وأسفل. ذهب الإمام أحمد وغيره إلى أنه يمسح الأعلى فقط. دليل من قال الأعلى والأسفل إيه؟ حديث المغيرة بن شعبة رواه أبو داود ورواه ابن ماجه وغيره، وضأت رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح أعلى الخف وأسفل الخف، أعلاه وأسفل. ولكن هذا الحديث حديث معلول فضعفه علماء الحديث، فلا يصح في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي صح حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من ظاهره، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفه. ده الحجة اللي في المسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح ظاهر الخف، وعلي بن أبي طالب يستنبط من ذلك أن الدين مش بالرأي مش بالمزاج، فلو كان الدين بالرأي كان يبقى المسح أسفل الخف لو أخذ برأي الناس عشان أسفل الخف ولا بدوس به على الأرض، ولكن الدين ليس بالرأي، الدين عبادة نتعبد لله عز وجل. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر الخف، وده حديث صحيح. وبرضه عن المغيرة بن شعبة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما، وده صحيح أيضا أو حسن صحيح. وعن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالمسح على ظاهر الخفين إذا لبسهما وهما ظاهرتان، بس إسناد ضعيف ومعناه صحيح. المجزئ في المسح أن يمسح أكثر مقدم ظاهره خطوطا بالأصابع. هنا يعني انت هتبل صوابعك بالماء وتروح ماسح ظاهر، مش هتملى بقى مية وتكب على رجليك، لا ده هو يدوك مسح كأنك بتحط خطوط بصوابعك فوق وش الخف أو فوق وش الشراب. قال فإن مسح بخرقة أو خشبة احتمل الإجزاء، وإلا حيلجئ لهذا الشيء إلا أن يكون معذورا لذلك، لكن الغرض أنه حتبقى كأن وش الخف أو وش الشراب عليه أربع خطوط بأربع صوابعك مثلا عليها إذا مسحت، فإذا كان أكثر من ذلك جاهز أيضا. طب إن غسل الخف هل ينفع أن هو يغسل الخف؟ الراجح أنه إذا غسله صحيح إذا كان المسح، ولكن فين الرخصة بقى؟ تغسل الخف، طب تقلع الخف ورجليك بدل ما تغسل الخف نفسه، الرخصة أنك تمسح ظاهر الخف أو ظاهر الجورب لا أنك تغسله. يقول لنا وإن مسح أسفله دون أعلاه لم يجزه، وده الصواب، لو أنه اكتفى مسح باطن الخف نقول له حديث علي بن أبي طالب يمنع من ذلك. طب لو مسح الاثنين الراجح أنه مجزئ، إذا مسح الأعلى والأسفل أجزأ، ولكن السنة مسح الأعلى فقط دون الأسفل. يقول لنا أبو القاسم الخرقي والرجل والمرأة في ذلك سواء، أن يجوز للرجل والمرأة المسح على الخفين وعلى الجوربين، وللرجل وللمرأة أيضا يمسح، والفترة 3 أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم للمرأة وللرجل أيضا. وبعد كده دخل لنا في المسح على العمامة، نرجئها الحديث القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.